الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ينبغي لنا أن نتكلم بين يدي شيخنا ووالدنا العلامة المربي الفاضل فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، صلى الله عز وجل أن يكتب له أثره وأن يطيل في عمره على بر وتقوى، ونسأل الله تعالى أن يجزي خيرا أخانا الحبيب فضيلة الشيخ أبا سفيان على هذا الشرح الطيب لهذه المجموعة التي اختيرت من الآثار الواردة في المنهج عن هذا الإمام العلم الذي ما نعته أحد إلا بقوله الإمام الأوزاعي رحمه الله. وإذا كنا قد سمعنا هذه الكلمات النيرات من كلام الأوزاعي رحمه الله، فكلامه كله درر، فقد كان هذا الرجل موفقا، ويكفي ما قال فيه من شهد كلامه، ومن هؤلاء أحد تلاميذه وهو العباس بن الوليد ابن مزيد، يحكي عن أبيه رحمه الله وهو من تلاميذه أنه قال: ما سمعت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، فما كان يتكلم إلا بالخير. وقد مضى من ترجمته ما مضى، وهذا أمر لا يحتاج إلى الإعادة. القسم الثاني من هذه الرسالة الطيبة هو قسم يتعلق بآثاره العقدية، ونحن نعلم أن العقيدة من الأهمية بمكان، فالخلاف في الفروع يهون، وأما الخلاف في العقيدة فينجم عنه ضرر شديد، بل قد يكون مآله عياذا بالله إلى أن يخرج المرء من دين الإسلام. والعقيدة مأخوذة من العقد، وهو الشد والتوثيق. قال ابن فارس: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه أي إلى هذا الأصل ترجع فروع الباب كلها، ومنه عقد اليمين كما قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومنه قولنا: عقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه أبدا. فالعقيدة هي الإيمان الجازم والمعتقد القوي في الله تبارك وتعالى وما يجب له من توحيده بأنواعه الثلاثة المعروفة، وكذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة وبكل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من أصول الدين وأمور الغيب وما أجمع عليه سلف هذه الأمة مع تمام التسليم التام. والمعتقد الصحيح له ثمرات عديدة بينها أهل العلم، والمرء يشعر كثيرا بهذه الثمرات في أوقات الفتن، عندما يرى الفتن تعصف بالناس، ويرى إنسانا ما كان يظن أن تجرفه الفتنة إلى هذا الحد، ويرى نفسه بسبب هذا الاعتقاد الصحيح الذي أخذه عن العلماء الأكابر ووجده في بطون كتب الأئمة يرى نفسه وقد نجا من هذه الفتن، فتن مدلهمة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يرقق بعضها بعضا، وبأن الفتنة إذا جاءت يقول المرء هذه مهلكتي، ومع ذلك يرى اصطفاء الله تبارك وتعالى له، وأنه قد نجاه من هذه الفتنة. فيكفي المرأة أن يعلم أن النجاة بسبب هذا المنهج السليم وهذه العقيدة الصافية، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيكفي أن يلقى ربه تبارك وتعالى راضيا عنه. فالمرء إذا مات على عقيدة صافية سليمة لقي الله تبارك وتعالى راضيا عنه، وغفر الله عز وجل له ذنبه. وهذه العقيدة ثمراتها لا تعود على الفرد وحده، وإنما كذلك تعود على المجتمع أجمع. ولذلك لما كانت عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وكان منهجهم واحدا، كانوا على قلب رجل واحد. ولما نشأت الأهواء والبدع ونشأ الخلل في المعتقد آلت الأمة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيها كونا وقدرا. افترقت الأمة على 73 فرقة. فإذا كانت الأمة على عقيدة واحدة كان ذلك سبيلا إلى وحدتها وإلى قوتها وإلى عزها. ولذلك أهل السنة والجماعة دائما يدندنون حول هذا الأصل، على إصلاح المعتقد وعلى رد الناس إلى توحيد رب العالمين. لا يمل الواحد منهم ولا يكل من الدعاء ومن حث الناس على العودة إلى ذلك. والإمام هاهنا منقول عنه آثار في العقيدة في مسائل 4، وهذه المسائل من الأهمية بمكان. أولا لأنها تبين عقيدة هذا الإمام، وثانيا لأن الخلل الواقع في هذه المسائل 4 خلل كبير. هذه المسائل 4 هي مسألة الصفات، ومسألة الإيمان، ومسألة القدر، ومسألة الجماعة. فجاءت عنه الآثار في هذه المسائل 4. أما مسألة الصفات فقاعدة أهل السنة في هذا الباب وغيره التسليم، فكما قال السلف: الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب عظيم، باب الصفات وباب الأسماء. والواجب على المسلم أن يقر بكل ما جاء فيه بالضوابط التي بينها أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وضعوا ضوابط لهذا الباب. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا، فهذه قاعدة كلية في هذا الباب. وهناك قواعد أخرى نذكر بعضها على سبيل الإجمال. من هذه القواعد أن أهل السنة والجماعة وحدوا الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما في الأسماء والصفات وهي مسألة الباب، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تمثيل ولا تكييف، ونفوا كذلك عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف. وكذلك من القواعد أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مدخل للعقل فيها، وهذا معنى إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه سبحانه وتعالى. يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف، وإذا نفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه اعتقدوا ثبوت كمال الضد في ذلك. فمثلا إذا قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى الله هنا عن نفسه السنة والنوم، والسنة مقدمة النوم وتكون في العين، فإذا انتقل النوم إلى القلب، إذا انتقلت السنة إلى القلب كانت نوما، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية. فالله هنا في هذه الآية نفى عن نفسه السنة والنوم، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إثبات كمال الضد، إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. لماذا؟ لأن الأئمة قالوا: النفي المحض لا مدح فيه، النفي المحض، النفي المحض لا مدح، لا مدح فيه. وكذلك من القواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة أن النفي في صفات الله تبارك وتعالى نفي مجمل دون تفصيل، فإذا نفوا عن الله تبارك وتعالى شيئا كان النفي مجملا بخلاف الإثبات، فالإثبات مفصل، وهذا على مقتضى الآية، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ثم قال: وهو السميع البصير، وهذا إثبات مفصل. والذي ينظر في آخر سورة الحشر وآخر سورة الحج وغيرها من الآيات يرى الإثبات المفصل لصفات ربنا تبارك وتعالى، وأما النفي فدائما يأتي مجملا إلا في موضعين: الموضع الأول إذا كان الإثبات والتفصيل، إذا كان التفصيل جاء لرد النقص وما وصف به المشركون ربنا تبارك وتعالى به من النقص، فهنا يكون النفي مفصلا كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مفصل. لماذا جاء النفي مفصلا هنا؟ لرد النقص الذي اتهم به المشركون ربنا تبارك وتعالى. وكذلك يأتي النفي مفصلا لدفع توهم النقص في كمال ربنا تبارك وتعالى. فإذا ذكر الله عز وجل شيئا قد يؤدي لتوهم النقص في صفات الله عز وجل، جاء النفي مفصلا لدفع هذا التوهم كذلك، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فجاء النفي ها هنا كذلك في هذا الموضع لدفع توهم النقص في كمال الله تبارك وتعالى. صفات الله عز وجل دل على ثبوتها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن القيم: المثل يرد كثيرا بمعنى الصفة. وقال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به المشركون. ثم قال الله عز وجل: وسلاما على المرسلين. وقال: إلا عباد الله المخلصين. وفي الآية الأخرى قال: وسلام على المرسلين. فمدح وصف المرسلين لربهم تبارك وتعالى، ونزه نفسه عما وصفه به المشركون. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة قل هو الله أحد: هي صفة الرحمن. لما قال الصحابي وقد سئل: لماذا تقرأها وتكثر قراءتها؟ قال: لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الصفة. وقوله صفة الرحمن هذا من المفرد المضاف، فيعم كل صفة، وفيه إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى. وأما الإجماع فنقله أكثر من واحد، ومنهم الأوزاعي كما سيأتي ها هنا. قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت. فقال: أمروها كما جاءت. قال ابن تيمية رحمه الله في هذا القول: قال: هذا يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فالإيمان عليها أي على هذه المعاني، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فالإيمان بالألفاظ والمعاني مع قطع الطمع عن الكيفية. إذن إذا جاءتنا صفة عن ربنا تبارك وتعالى الواجب علينا أن نمرها كما جاءت. ما معنى الإمرار ها هنا؟ أن نفوض كيفيتها أم أن نفوض معناها؟ أن نفوض الكيف دون المعنى. طب لماذا لا نفوض المعنى؟ لأن المعنى معلوم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا فوضنا المعنى صرنا كالأعاجم لا نفهم القرآن، ولذلك التفويض يكون للكيف لا للمعنى، التفويض يكون للكيف لا للمعنى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى أثر ذلك فيهم، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، وكانوا يعلمون معاني هذه الصفات، ولذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معانيها، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آثار هذه الصفات. وهذا هو الواجب على المسلم صحيح المعتقد. يعني الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ما قال الصحابي: كيف يضحك ربنا وهذا يستلزم الشفتين واللهاء ويستلزم المماثلة؟ ما قالوا ذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فما تعرضوا لمثل هذه الأمور. وإنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يضحك ربنا، ماذا قال الصحابي؟ قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل أخبرنا ما ينبغي للمسلم أن يقوم به في هذا الوقت، وما استشكر الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف النزول وكيف ينزل من علو إلى سماء قد تحيط به كما يقول الجهمية والمتكلمون وغيرهم، وهذا يستلزم كذا ويستلزم كذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح كانوا يتعاملون مع هذه النصوص بما يقتضي العمل لا بما يقتضي الرد، فكانوا أئمة في الهدى وأئمة في العمل، كانوا يقومون الليل من أجل هذه اللحظة لأنهم يعلمون ويوقنون أن الله تبارك وتعالى ينزل في هذا الوقت. والصحابي الجليل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينعت هذه الصورة بأنها صفة الرحمن، أعني سورة الإخلاص، ماذا كان حال الصحابي؟ قال هو يحبها، هو يحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة عظيمة قال من عرف الله بأسمائه وصفاته، يعني على الوجه الشرعي على طريقة أهل السنة والجماعة، أحبه لا محالة. الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة سبحانه وتعالى. فمعنى هذا القول أمروها كما جاءت، أي أثبتوا هذه الصفات بما تحويه من المعاني مع قطع الطمع عن الكيفية. لماذا لا نكيف صفات ربنا تبارك وتعالى؟ لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم في الآخرة وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم. لم نرى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولم نرى مثيلا له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يأتنا خبر مصدق عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صفات ربنا، ولذلك قطعنا الطمع عن هذه الكيفية. وإذا كان الإنسان يحتار أحيانا في كيفية بعض المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف جبريل لما رآه على هيئته له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، أين مواضع هذه الأجنحة؟ ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما جاء له بشاب يتكلم في صفات الله وكيفية صفات الله ويجادل في ذلك، فقال له عبد الرحمن بن مهدي لو جئنا لك بطائر، ونحن نعلم أنه ما من طائر إلا وله جناحان، فجئنا لك بجناح ثالث وقيل لك ضع هذا الجناح في مكانه المناسب، أين تضعه؟ فاحتار الشاب، أيضعه على ظهره أم فوق رأسه أم في ذيله، لا يعرف الكيفية. قال هذا في طائر، فما ذلك بجبريل عليه السلام الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فكيف هذه الأجنحة؟ فلما سكت الشاب قال لم تصل للكيفية في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فنحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه ونمتي عنه ما نفاه عن نفسه، ولكن بهذه الضوابط، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف. طيب، وقال كذلك لما سئل عن حديث النزول قال يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. والإنسان يعجب من حال هؤلاء المتكلمين، الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه ينزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتواتر النقل عنه أنه ينزل، وقام إجماع سلف الأمة على نزول ربنا تبارك وتعالى، ومع ذلك يزعمون تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص، وذلك بنفيهم صفة النزول. فالله أخبر عن نفسه أنه ينزل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا نزول يكون يوم القيامة، ونزول للرب تبارك وتعالى في كل ليلة، وهذا منقول متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. فلماذا ينكرون ذلك؟ يزعمون أن ذلك أولا يخالف العقل، ثانيا فيه تنقيص وتنقص لربنا تبارك وتعالى، فيقال لهم: أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بالله من الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعاينوا ملابسات ذلك ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستشكلوا عليه؟ ولذلك هؤلاء يجهلون السلف الصالح، وترد القاعدة عندهم: منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. ماذا يقصدون بأسلم؟ هل يقصدون مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وإنما يقصدون ذمهم، فكأنهم ما عرفوا وما سألوا وما أرادوا أن يسألوا، وكانوا يتعاملون مع القرآن والسنة كالأعاجم، يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمونها، فهذا معنى السلام عندهم. وأما منهج الخلف الذين يخوضون في هذه الصفات بعقولهم وأقيستهم وما جاء إليهم من كتب اليونان والفلاسفة وغير ذلك، فيقولون هذا أعلم وأحكم، وهذا ضلال مبين. ولذلك رأينا كثيرا من أئمتهم تابوا في آخر أمرهم، بل تمنى بعضهم أن يموت على دين العجائز. لماذا؟ لأنه عرف أن كل ما جاء به من هذه الفلسفات إنما هو شيء باطل لا يقرب من الله تبارك وتعالى شيئا. فأحاديث النزول كما قلنا أحاديث متواترة، قال قوام السنة: رواها 23 صحابية وأجمع المسلمون عليها. وقال الدارمي: فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون بقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية؟ ولا يصح تقدير محذوف في الحديث، يعني لا يصح أن نقول تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، لأن الملائكة لا تقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، لأن الذي يغفر الذنوب جميعا هو الله سبحانه وتعالى. ولا يصح كذلك أن نقدر أن الذي ينزل الرحمة، أي تنزل رحمة ربنا تبارك وتعالى، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ولا تقتصر على ثلث الليل الآخر. ولا يصح كذلك أن نعارض هذه الأحاديث بأن ثلث الليل يتغير في كل وقت، فثلث الليل عندنا ليس هو ثلث الليل في بلد آخر في المشرق، ليس هو ثلث الليل في بلد آخر في المغرب. لا يصح أن نعارض الأحاديث بذلك. لماذا؟ اقرأ آية واحدة في كتاب الله عز وجل لتزول عنك هذه الشبهة. اقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض في قبضته والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه، فكيف يظن إنسان أن النزول يقتضي حيازة السماوات لربنا تبارك وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى؟ فنثبت أحاديث النزول ونقول كما قال الأوزاعي يفعل ربنا ما يشاء. قال وعنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا القول فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، إن الله على عرشه وعرشه فوق السماوات السبع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلو الثابت لربنا تبارك وتعالى أقسامه ثلاثة، فالله له علو القدر ويقال علو الشأن، له الصفات المثلى والأسماء الحسنى، له الكمال في أسمائه وصفاته، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو الذات، وهذا هو الذي يخالف فيه الجهمية، لا يثبتون ذاتا فوق العرش. وهذا القول كذلك فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى، الله عز وجل استوى على عرشه، جاء هذا في سبع آيات في كتاب الله، الرحمن على العرش استوى. ولذلك أجمع المسلمون على إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى على المعنى الذي تقتضيه اللغة، فالاستواء في اللغة معناه ماذا؟ العلو، الارتفاع، الظهور، وليس معناه الاستيلاء، فهذا لا يعرف في كلام العرب، كما نقل اللالكائي ذلك عن ابن الأعرابي قال العرب لا يعرفون للاستواء معنى هو الاستيلاء، لا يعرفون ذلك. فالاستواء بمعنى العلو والظهور والارتفاع. قال الدارمي قد اتفقت كلمة المسلمين، ويعني بالمسلمين أهل السنة والجماعة، فخلاف غيرهم لا يعتبر، خلاف غيرهم لا يعتبر في مثل هذا الباب. قال قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، فوق سماواته. وإذا نظرت في دليلهم في تفسير الاستواء بالاستيلاء ما وجدت آية في كتاب الله ولا حديثا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بيت لشاعر مجهول لا يعرف قائله، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا بيت مجهول لا يعرف قائله. ويرد هذا الاستدلال جهالة النسبة، وكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء يجعل تخصيص العرش بذلك لا معنى له، لأن الله عز وجل مالك كل شيء ومستول على كل شيء سبحانه وتعالى، فكله ملكه وسلطانه، فلماذا خص العرش بالذكر؟ هذا دليل على أن الاستواء هنا ليس بمعنى الاستيلاء. ثم إن الاستيلاء يقتضي الممانعة، الاستيلاء إذا قلت استوليت على مال فلان هذا يقتضي الممانعة، والله لا ممانع له، فكأن العرش كان مع إله آخر وأخذه ربنا تبارك وتعالى منه وحاشاه وكلا، فكله ملكه وسلطانه. وأقوى ما يرد به على هؤلاء الاستعمال المضطرد في كتاب الله في استعمال هذه اللفظة، يعني هذه اللفظة جاءت في كتاب الله في مواضع سبعة، ما جاءت في موضع واحد الرحمن على العرش استولى، وإنما هي استوى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية وفي غيرها قال آيات الصفات من قبيل النص للظاهر، آيات الصفات من قبيل النص للظاهر، لأن بعض الناس إذا سمع قول السلف أمروها على ظاهرها كما جاء، ظن أن هذا من قبيل الظاهر. ما معنى الظاهر؟ الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح من الآخر. لا، ابن القيم يقول آيات الصفات من قبيل النص، لا تحتمل إلا معنى واحدة. لماذا؟ لاقتراض الاستعمال في آيات الصفات. يعني مثلا الاستواء جاء في كل الآيات بهذا اللفظ الذي يعني العلو والارتفاع. طيب اليد جاءت في كل الآيات بمعنى اليد الحقيقية، مع أن اليد قد تطلق ويراد بها النعمة وقد يراد بها القدرة. صحيح، لفلان يد عندي، أي له نعمة عندي أريد أن أسليها له، ولكن هذا ما جاء في كتاب الله. ما جاء في كتاب الله في موضع واحد اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، وإنما كلها في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. النزول في هذه الأحاديث التي ذكرناها في 23 حديثا، هل قال ربنا في حديث واحد تنزل رحمة ربنا، تنزل ملائكة ربنا؟ ما قال في حديث واحد، فدل ذلك على أنه نزول حقيقي. ولذلك المؤولة لا يسعفهم تأويلهم. وابن القيم رحمه الله له كلام بديع في مختصر الصواعق لما تكلم عن أنواع التأويل الباطل، وقسمه إلى أنواع عشرة. من هذه الأنواع النوع الأول، وسأختصر، ما لم يحتمله اللفظ، تأويل لم يحتمله اللفظ، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤوله الأشاعرة ويؤوله الذين ينفون صفات ربنا الخبرية كالقدم واليد والوجه وغير ذلك. قال كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها رجله، أي على النار. لو قرأت في شرح مسلم للنووي ستجد تأويل الرجل هاهنا بالجماعة من الناس، أي حتى يضع ربنا جماعة من الناس في النار. يقول ابن القيم تأويل الرجل بمعنى الجماعة من الناس هذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة، فهذا تأويل باطل. قال في النوع الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تسنية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله تعالى لما خلقت بيدي، فيؤولونه بالقدرة وهذا لا تحتمله اللغة. الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره. قال وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع. ثم ذكر باقي الأقسام العشرة، ومنها الاستعمال المضطرد كاستعمال لفظة الاستواء. قال كنا والتابعون متوافرون، وهذا فيه نقل للإجماع، ولا يشترط في الإجماع أن ينقل بلفظ الإجماع، لأن بعض المبتدعة إذا قال لك ما الدليل مثلا على منع الخروج، أين الإجماع على منع الخروج؟ يريد منك أن تنقل من كتب الاعتقاد أجمع المسلمون على كذا، وهذا ليس بلازم. إذا قال الإمام في معتقده ونرى ويرى أهل السنة والجماعة كانوا يقولون كذا، هذا نقل للإجماع. فقال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وسئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، فقال هو كما وصف نفسه. قال ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف إما بلا سؤال عن الكيف، بلا سؤال عن الكيف والكيفية، كما جاء في أثر مالك لما سأله الرجل وقال كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة. وإما بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، فصفات الله تعالى لها كيف ولكن هذا الكيف لا نعلمه للأسباب الثلاثة التي ذكرناها، لم نرى الله ولم نرى شبيها له ولم يأتنا خبر مصدق عن معصوم صلى الله عليه وسلم، لأن مالكا كذلك قال في هذا الأثر، قال الكيف غير معقول، الكيف غير معقول أي لا تدركه عقولنا. فنقول ذلك في كل الصفات وليس في صفة الاستواء فقط، ولذلك العلماء أخذوا هذه القاعدة العامة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في سائر الصفات. فإذا سئلت مثلا عن النزول كيف النزول، ها ماذا تقول؟ ها الكيف معلوم، معلوم ماذا؟ معلوم المعنى، معلوم المعنى، ها والكيف غير معقول والإيمان به، الإيمان بماذا؟ بالنزول بهذه الصفة، والسؤال عنه أي السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية، وهذا نقوله في كل الصفات، في كل الصفات لا نفرق بين صفة ذات وصفة فعل. و تفضل شيخ. ممكن نقول والإيمان به يعني أن لها كيف وإن كنا لا نعقب؟ الإيمان بهذا الكيف، نعم الإيمان بهذا الكيف واجب، نعم. قال وقال أيضا وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، وقال كذلك لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. هذه المسألة مسألة كبرى، وهي مسألة الإيمان، ومسألة الإيمان لا يخلو منها كتاب من كتب الاعتقاد، وذلك للمخالفة التي وقعت فيها فرقتان. أما الفرقة الأولى فهي المرجئة، والمرجئة هذا الاسم مأخوذ من الإرجاء، لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، أو مأخوذ من الرجاء لأنهم غلوا في الرجاء جدا. وهم أقسام أربعة، هؤلاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، منهم من يقول عن الإيمان إنه مجرد المعرفة، الإيمان المعرفة، وهذا قول جهم، وعلى هذا فليس في الدنيا كافر، فليس في الدنيا كافر، وهذا القول يبطل الشرائع كلها، وإلا فلماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ لهداية الناس لتوحيد رب العالمين، وما من أحد إلا وهو يعرف ربه. وعلى هذا القول ففرعون وإبليس وصناديد قريش كانوا مؤمنين، لأنهم كانوا يعرفون ربهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا أخبث الأقوال، وهو تعريف الإيمان بأنه مجرد المعرفة. القول الثاني وهو أن الإيمان قول اللسان فقط، وهو قول الكرامية، وعلى هذا القول فالمنافقون مؤمنون، لأنهم يقرون بألسنتهم بأن الله واحد أحد يستحق العبادة، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث من ربنا تبارك وتعالى. وقد كذبهم الله عز وجل في أكثر من آية وهم يعتقدون هذا المعتقد، يخالفون بباطنهم وبقلبهم ما يقولونه بألسنتهم، وهذا قول الكرامية. القول الثالث وهو التصديق فقط، الإيمان التصديق، تصديق القلب فقط، فلا يدخل فيه قول اللسان ولا يدخل فيه كذلك عمل الجوارح، وهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. وهذا القول مردود من أكثر من وجه، وهذا القول نقف معه قليلا. لماذا؟ لانتشاره بين الناس، لانتشاره بين الناس. فالعقيدة التي تدرس في كثير من الجامعات هي العقيدة الأشعرية، وتدرس الإيمان على أنه مجرد التصديق فقط، وهذا قول لا يصح. لماذا هو لا يصح؟ لا يصح لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القول لا يعرف عن أحد من أهل اللغة، أنه فسر الإيمان بالتصديق، فسر الإيمان بالتصديق. وكذلك لا يصح من جهة الشرع. لماذا؟ لأن الإيمان عبارة عن ماذا؟ عن خبر يصدق وعن طلب ينفذ. فإذا قلنا الإيمان التصديق، فأين الطلب الذي ينفذ؟ فهذا كذلك فيه نقص، نقص شديد. ولذلك كان الإيمان قولا وعملا، كان الإيمان هو الإقرار بالقلب، هو الإقرار بالقلب. القول الرابع وهو قول مرجئة الفقهاء. نعم، الإقرار في اللغة، نعم، مع ما زاد إليه من العمل. قول مرجئة الفقهاء وهو التصديق وإقرار اللسان دون الجوارح، فكذلك هؤلاء لم يدخلوا عمل الجوارح، فهؤلاء هم المرجئة. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فقولهم شابه قول أهل السنة، شابه قول أهل السنة، فهم يقولون الإيمان قول وعمل، ولكنهم في قولهم هذا يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وبالتالي إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا مرتكبة الكبيرة، بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون لا يلزم من ذهاب بعض الإيمان أن يذهب كل الإيمان. هنا قال الإيمان قول وعمل، لا يفرقون بين العمل والإيمان. قال الحميدي رحمه الله: السنة عندنا وأن الإيمان قول وعمل. وقال كذلك ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة للسنة. ولو نظرنا عباد الله في كتاب الله لا نجد قولا إلا وهو مقرون بالعمل، لا نجد ذكرا للإيمان إلا وقد قرنه الله تبارك وتعالى بالعمل. في كل الآيات تجد قول الله عز وجل: ها الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا هو العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذه الآية ضمت العمل إلى الإيمان كذلك. قال الله عز وجل في كتابه: إليه يصعد الكلم والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقرن بين الكلم الطيب والعمل الصالح. ونقل أكثر من إمام، قلنا الإجماع على ذلك. طيب، هل قول العلماء، منهم من قال الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال المعرفة، اختلفت عباراتهم، هل هذا الاختلاف يؤدي إلى التناقض وإلى التضاد؟ نقول لا، كان بعضهم يجمل ويرى أن الإجمال كاف في ذلك، وكان بعضهم يفصل ويرى أن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. قال الأوزعي رحمه الله: أدركت الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل. وقال رحمه الله: ثلاث هي بدعة، من قال أنا مؤمن مستكمل الإيمان، ومن قال أنا مؤمن حقا، ومن قال أنا مؤمن عند الله. وهذه التي تسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء أي أن يقول المرء إن شاء الله، أن يقول المرء إن شاء الله. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، كما نقل ذلك أو كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوي: فمنهم من يوجبه، منهم من يوجبه، يعني إذا قلت أنا مؤمن واجب عليك أن تقول إن شاء الله، حتى إن هؤلاء أوجبوه في كل شيء. فإذا صليت معنا العشاء وسألتك صليت العشاء، تقول صليت العشاء إن شاء الله، مع أن اليقين أنك صليتها، فأوجبوه في كل شيء. وهذا قالوه باعتبار الموافاة، لأن المرء لا يدري على ما سيلقى ربه تبارك وتعالى. ومنهم من حرمه، منهم من حرمه، فلا يجوز لك أن تقول مطلقا إن شاء الله، وهذا باعتبار الشك، لأنهم قالوا إذا قال المرء في إيمانه أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا دليل على شكه في إيمانه، والشك في الإيمان كفر. والقول الوسط قول أهل السنة والجماعة أنهم يجيزون هذا القول، ويوجبونه في موضع ويحرمونه في موضع آخر. فإذا كان في موضع الشك يحرم، إذا كان في موضع الشك يحرم. فإذا قلت لك مثلا أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن بهذه الأركان إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذا قد يفهم منه الشك، صحيح؟ طيب، أنت مؤمن الإيمان الحق، إن قلت أنا مؤمن حقا كما يقول ها هنا إن هذه ثلاث بدع، نقول هذا فيه تزكية للنفس، هذا فيه تزكية للنفس. ولذلك الإنسان في هذه الحالة خشية التزكية يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي جئت بما يريده ربي مني تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، وأرجو القبول منه. نعم، سنشف الحديث كانوا مسمين دماغهم دلوقتي المؤمنين، واحنا الشكاك. قال: وعن عقبة ابن علقمة قال: سألت الأوزعي عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قلت: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. سئل العباس: أتقول بقول الأوزعي؟ قال: نعم. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه عليها أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا بعض الآيات من كتاب الله التي تدل على زيادة الإيمان؟ عز. والذين اهتدوا. طيب، آية أخرى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نزد له فيها حسنة. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم حسن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، هذه الآيات كلها تدل على زيادة الإيمان. طيب الأحاديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها وقال أدناها. شيخ عبد الرحمن، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أحاسنهم أخلاقا، فأكمل هذه أفعل تفضيل تدل على أن هناك كامل وأكمل منه. أشحس رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب وهو يجر قميصه خلفه، فبما فسره نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فسره بالدين، فسره بالدين وغير ذلك من الأدلة. فالأدلة متكاثرة على زيادة الإيمان ونقصانه. فقالها هنا يزيد حتى يكون كالجبال، حتى يكون الإيمان كالجبال. ولذلك الناس ليسوا في الإيمان سواء، فليس إيمان المرسلين كإيمان من جاء بعدهم من الصحابة، وليس إيماننا كإيمان الصحابة والتابعين، وهكذا الإيمان يتفاوت فيه الناس. طيب الدليل على نقصان الإيمان، أيزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ها أحسنت، ها وذلك أضعف الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغير، وذلك أضعف الإيمان. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل، هذا كذلك فيه دليل على نقصان الإيمان، وإن لم يكن هذا النقصان بيدها، فالنقصان قد يكون من تقصير المرء ومن وقوعه في المعصية أو تركه للواجبات، أو قد يكون هذا كونا وقدرا من قبل الله تبارك وتعالى. نعم، ساعة وساعة. وقال الأوزعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من صفات، وهذا مر. وقال الأوزعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقد مضى الكلام على الإرجاء وفرقه. ثم قال: وقال الأوزعي: أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسا، وبعضهم قال سوسا، كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. اختلف في ذلك من أول من نطق بالقدر، والمشهور الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم كما في حديث يحيى بن يعمر أن أول من نطق بالقدر بالبصرة معبد الجهني، قال عنه الذهبي: ضال مضل. ثم تبعه على ذلك غيلان الدمشقي. وأما قول الأوزعي أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسا، فهذا يحتمل أن أساس الفكرة كانت عند هذا النصراني، ولكنه لم يستطع أن يبوح بها، أن يبوح بها وأن يدعو إليها. ولما كان معبد صاحب لسان سعى في نشرها ودعاء الناس إليها، ثم أخذها منه غيلان كما قالها هنا غيلان الدمشقي، وهذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز، فجاء به عمر بن عبد العزيز، وقصته في أصول الاعتقاد دلالة كائن، وأظهر التوبة أمامه. ثم لما مات عمر بن عبد العزيز جاهر بمذهبه مرة أخرى، فطلبه هشام بن عبد الملك فأمسكه، وطالب الأوزاعي بمناظرته، فلما ناظره الأوزاعي أفتى بقتله. فقتل على هذه البدعة التي نشرها في الأمة، وهو أول من نطق بالقدر. والقضاء والقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا به. أما القضاء فمادته تدل على الإتقان والإحكام والإنفاذ، كما قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام الأمر وإتقانه. وأما القدر فيأتي بمعان متداخلة، فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، ويطلق على الحكم والقضاء كذلك. والأدلة متكاثرة جدا على الإيمان بالقضاء والقدر، والذي لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يهنأ عيشه، دائما يسأل أسئلة ويحسد غيره ولا يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر، ووصف نفسه بذلك، وهذه الأسماء تتضمن هذه الصفات. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير: يستدل بهذه الآية، أو يستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه. وهذه الآية نزلت لما خاصم المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم في القدر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي في ذلك حديث جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في حديث جابر عند الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بمراتبه الأربعة. القدر له مراتب أربعة، وهي: علم الله تعالى بالأشياء أزلا، علم الله تعالى بالأشياء أزلا، وكتابته لها في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فإذا شاءها سبحانه وتعالى خلقها، فيقال علم فكتب فشاء فخلق. هذه المراتب الأربعة، وهذه المراتب على درجتين كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: درجة قبل المقدر وهي العلم والكتابة، فقبل أن يقع المقدر علمه ربنا تبارك وتعالى أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالعلم والكتابة قبل وقوع المقدر، والدرجة الأخرى مع المقدر وهي المشيئة والخلق، وهي المشيئة والخلق. وكتابة الله تعالى لهذه الأشياء في اللوح المحفوظ لا تعني أن يحتج المرء بالقدر السابق على المعصية وعلى التواكل وعدم العمل. لماذا؟ من يجيب؟ إذا كان الله عز وجل كتب كل شيء في الذكر، فلماذا العمل؟ ها؟ نعم شكرا. هذا سر الله في خلقه سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، صحيح؟ فهذا غيب لا يعلم المرء هل هو من أهل النار أم من أهل الجنة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه هذا السؤال: يا رسول الله ففيما العمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال يحتار بعض الناس في جوابه الآن، هل الإنسان مخير أم مسير؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا سئلت هل أنت مسير أم مخير، قل أنت ميسر لما خلقت له. فإذا كان المرء من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، وإذا كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة، وكل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. وجعل الله للإنسان مشيئة وإرادة واختيارا، فالإنسان ليس مجبورا، بدليل كثير من الأفعال تقوم بفعلها باختيارك أنت دون أن يدبرك عليها أحد. ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين مذهبين، مذهب الجبرية الخالصة الذين يقولون إن الإنسان مسير في كل شيء، فهو كالريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. فيقول الإنسان مسير في كل ما يأتي به. وأول من جاء بذلك الجهم بن صفوان الجهمية. والقول الثاني وهم الجبرية المتوسطة، أخف من هذا القول قليلا، وهو قول الأشاعرة، يقولون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكنهم خالفوا الحق في مدى تعلق هذه الأفعال بالعباد. فأكثر الأشاعرة يقولون بمسألة الكسب، وهي مسألة غير مفهومة، ومعناها أن فعل العبد ليس له تأثير، فعل العبد، بل الله تبارك وتعالى أجر العادة بأن يكون في العبد قدرة واختيار من غير تأثير منه. إزاي قدرة واختيار من غير تأثير؟ ما تعرفش. جبرية. نعم، هذا قول الأشاعرة. فإذا أراد الإنسان أن يقطع بالسكين، يقولون القطع يحدث عند استخدام السكين لا بالسكين، ولذلك ينفون كل باء للسببية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. طب إذا أكل الإنسان، الشبع يحدث عند الأكل لا بالأكل. ما فيش أسباب. لا، لو قلنا حضرتك عايز تستأذن عشان ما تقولش عليه بس. الشيخ. وأما القول الوسط فهو قول أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين جمعوا بين الشرع والقدر، فالله خالق أفعال العباد جميعها، وهذا هو القدر، وأعطى للعبد قدرة واختيارا، وأرسل له الرسل، وأنزل له الكتب، وهذا هو الشرع. فلم يثبت القدر دون الشرع كالجبرية، ولم يثبت الشرع دون القدر تنزيها لله كما تزعم المعتزلة. فالمعتزلة أثبتوا ماذا؟ أثبتوا الشرع دون القدر، ولذلك قالوا أفعال الله، أفعال العباد غير مخلوقة لله، إذ كيف يعصي المرء ونقول فعله مخلوق لله تبارك وتعالى، خلقه الله ثم يعذبه عليه بعد ذلك. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون الله يفعل ما يشاء، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ومع ذلك لا يحب الفساد ولا يأمر به سبحانه وتعالى. قال الأوزاعي سمعت بلال بن سعد يقول يا أيها الناس إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى جنة أو نار. وقال رحمه الله من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وهذه بعض أقواله في الزهد رحمه الله، فقد كان زاهدا في الدنيا صاحب عبادة وصلاة، حتى قيل إنه عمي من خشوعه ومن بكائه في الصلاة رحمه الله. ومن زهده أنهم أرادوه للقضاء فامتنع وأبى وفر من ذلك. قال الوليد بن مسلم ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي رحمة الله عليه. فكان منه هذه الكلمات التي تدل على زهده وعلى أنه لابد للاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، فلن ينزل مع المرء في قبره إلا العمل الصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المرء دائما أن يجعل ذلك نصب عينيه، أنه لابد أن يرتحل عن هذه الدنيا يوما ما ولا يدري متى يرتحل، ومن مات قامت قيامته وبدأت حياته الحقيقية من نزوله للبرزخ. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال الأوزاعي لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون، أخرجه البخاري ومسلم. وقال الأوزاعي وذلك بقضاء وقدر، يريد رحمه الله أنه لما ولد ولد على الفطرة، ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤسلمانه، والإسلام الفطرة، فولادته على الفطرة هذا في علم الله، ونقل والديه له من الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية هذا كذلك في علم الله. فالقدر والأسباب التي تؤدي إلى هذا القدر هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما يقول غلاة القدرية إن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد وقوعها، كما كان يقول غلاة القدرية الأول، يقولون إن الأمر أنف، يعنون بذلك أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فهذا الحديث على كلامهم لا يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان صار مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا إلا بعد أن وقع في ذلك، وهذا ضلال مبين. وقال الأوزعي ما أعرف للجبر أصلا في القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة ليس لها أصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظة الجبر، الإنسان مجبور، ولذلك أنكرها الأئمة. قال أبو إسحاق الفزاري كما ذكر ذلك الخلال في السنة قال لي الأوزعي أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما. الأوزاعي يقول هذا الكلام لأبي إسحاق الفزاري، تسمع كلامهما وتجيبهما. قال قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب. قال فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلم، فقال قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب إلى أن قلنا إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا. فقال أجبهما يا أبا إسحاق، الأوزاعي يقول لأبي إسحاق الفزاري أجبهما يا أبا إسحاق، قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب، وهذا فيه أدب الأقران مع بعضهم. قال أجبهما، قال فكرهت خلافه، يعني سمعت كلامه، فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. وكذلك قال الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف ابن البختري العكبري وقال إنه قد تنزه عن ميراث أبي، فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد، هذا يثبت الجبر وهذا ينفي الجبر، لكن أحمد بن رجاء لما قال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر، فوضع أحمد بن رجاء كتابا يحتج فيه، فأدخلته على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فأخبرته بالقصة، فقال أحمد بن حنبل ويضع كتابا، يعني أثبت الجبر ويضع كتابا، ويضع كتابا. وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد، وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد، وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال. جبر العباد كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال كما قال الله تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه اللفظة، في لفظة الجبر، قال وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضا، كما يقال إن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ثم قال بعد ذلك فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه، وإنما نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجبل كما ورد في حديث من؟ في وفد عبد القيس في الخصلتين اللتين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جبله عليهما. فنعم الجبل هذا أمر فطره الله تبارك وتعالى عليه وأوجده فيه، ولكن لفظ الجبر يوحي بالإكراه، وكأن الله أكره على ذلك ولا إرادة له ولا اختيار. ثم قال الأوزاعي قال وفي مسألة حذيفة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال الأوزاعي الخير الجماعة، يعني الخير المراد في هذا الحديث الجماعة، وفي ولاتهم من تعرف سيرته، وفيهم من تنكر سيرته. قال فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم ما صلوا الصلاة، ما صلوا الصلاة. الأوزاعي قال هذا الكلام ولو نظرت إلى عصره لوجدته عاش في النصف الثاني من عهد الدولة الأموية. الأوزاعي عاش في النصف الثاني من عهد الدولة الأموية، لماذا؟ لأنه ولد سنة 88 من الهجرة، وأدرك الربع الأول من عهد الدولة العباسية، لأن العصر العباسي الأول امتد من بداية الدولة العباسية 132 ل232 هجريا، وهو مات رحمه الله سنة 57 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأوزاعي عاصر نشأة الدولة العباسية. طيب كيف كانت هذه النشأة؟ يقول العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية كما نقل عنه الشيخ عبد السلام بن برجس في معاملة الحكام، قال وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. قال ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي، هذا أول إمام بدأ به، فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وغيرهم مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاء. يعني هذا رجل عاصر وعاين نشأة هذه الدولة على هذه الصورة، دولة قامت على سفك الدماء وليس أي سفك، بهذه الصورة البشعة، ومع ذلك ماذا يقول هذا الإمام؟ الأوزاعي دعاه السفاح كما نقل ذلك الذهبي في السير، قال له ما تقول فيما فعلنا؟ فأراد الأوزاعي أن يحيد فقال له لا تحد. فقال الأوزعي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه ذلك. فمعنى ذلك أن الأوزاعي لا يرضى بهذا الفعل، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة وأقر لهم بالإمارة والولاية. وهذا في رد على كثير من هؤلاء الذين يتهموننا بأننا عبيد البيادة وأننا نقدس الحكام. نقول السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة لا يعني رضاك عن كل ما يفعلون، بل لا يعني حبك لهذا الأمير ولهذا الإمام. هذه نقرة وهذه نقرة، قد تبغضه ومع ذلك تسمع له وتطيع في غير معصية الله. وأنا كثيرا ما أذكر وأختم يعني هذا الأثر عن الحسن البصري، ما وجدنا أحدا في عهد الحجاج بالغ في الإنكار في الخروج عن الخروج على الحجاج كالحسن البصري، صحيح؟ وأهين وسب بسبب ذلك. ومع ذلك لما مات الحجاج ورأى قارئه رؤيا، القارئ الذي كان يقرأ القرآن في رمضان، رأى الحجاج ابن يوسف فقال له هذا القارئ ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل نفس قتلة. فقال له القارئ فماذا ترجو؟ قال أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فلما قص هذه الرؤيا على محمد بن سيرين قال ونحن نرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فلما قصها على الحسن البصري الذي كان ينهى عن الخروج قال وأنا لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. وهذا أثر صحيح، معنى ذلك أنه كان يبغضه جدا ومع ذلك كان ينهى عن الخروج. لماذا؟ بسبب ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. فليس معنى أنك تدعو الناس إلى عدم الخروج وإلى السمع والطاعة في غير المعصية أنك تقدس هذا الوالي وهذا الرئيس، أنك تقول إنه معصوم لا يخطئ. فقال الجماعة الخير الجماعة، وفي ولاتهم من تعرف سيرته وفيهم من تنكر سيرته، فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم ما صلوا الصلاة. وأهل العلم اختلفوا في هذه الجماعة، وخلافهم ليس بينه تضاد بل هو خلاف تنوع. فمنهم من قال الجماعة هم أهل العلم، وهذا قول البخاري في كتاب الاعتصام قال باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ومنهم من قال الجماعة هم الملازمون لمذهب الصحابة والسلف المتمسكون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. وهذا الأثر أوضح في المعنى من الأثر المشهور أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فليس معنى ذلك أن تأتي بما شئت فأنت الجماعة، ولكن لا بد أن تكون على الأثر وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا لأنه الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي وأصحابه ولا نظر إلى كثرة الباطل بعده. ومنهم من قال الجماعة هم الذين اجتمعوا على طاعة أميرهم في المعروف، وهذا قول الطبري كما نقل عنه في الفتح، وكذلك نقل عنه الشاطبي في الاعتصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذه الأقوال كما قلنا تأتلف ولا تختلف. لماذا؟ لأن الأول والثاني لابد أن يؤدي إلى الثالث، لابد أن يؤدي إلى الثالث، لأن ما خرج أناس على أميرهم إلا وقد خرجوا قبل ذلك على أهل العلم وعلى فهم السلف، لابد. ولذلك لما كان محمد عبد المقصود وحسان وهؤلاء في كل مسألة فقهية ماذا يقولون؟ صححه الألباني، قال ابن عثيمين، قال الشيخ ابن باز، فلما جاءت الفتنة وسئلوا عن هؤلاء قالوا ماتوا ماتوا، فكانوا يأخذون بأقوالهم في العمليات والفقهيات، فلما جاء المنهج تركوا قولهم. فلما خرجوا على العلماء وعلى فهم سلف الأمة خرجوا على ولي أمرهم. فهذا آخر ما كان من التعليق على هذه المسائل الأربعة المهمة، ونعتذر مرة أخرى أننا تكلمنا وتقدمنا بين يدي شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن ينفعنا بعلمه وبدعائه الخفي لنا إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.